في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قالون بقصر المنفصل واندرج معه ملين درج. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه ملين درج. إنك أنت علام الغيوب. شعبة بكسر الغين في الغيوب ولم يندرج معه أحد. إن كنت قلته فقد علمته. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش. إنك أنت علام الغيوب. حمزة على الوجه السابق بكسر غين الغيوب. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. أبو عمرو بقصر المنفصل والإدغام واندرج معه يعقوب.